بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكرنا أن الفعل المزيد فيه نوعان، مزيد على الثلاثي ومزيد على الرباع. المزيد على الثلاثي هذا كنه ثلاثة أنواع، مزيد على الثلاثي من حرف واحد فيصير المجموع أربعة أحرف فيسمى الرباعي المزيد فيه، مزيد على الثلاثي بحرفين فيصير المجموع خمسة أحرف فيسمى الخماسي، مزيد على الثلاثي بثلاثة أحرف فيصير المجموع ستة أحرف فيسمى السداسي. نقيد الرباعي المزيد فيه لأن عندنا رباعي مجرد، أما الخماسي والسداسي فليس عندنا في الأفعال خماسي أو سداسي إلا وهو مزيد فيه، إلا وهو مزيد فيه. ذكرنا أن السداسي المزيد بحرف واحد هذا محصور في أبنية ثلاثة، أفعل وفعل وفعل، زيد سداسي أربع معاشري وهي لأقسام ثلاث تجد، هذا يشمل المجموع لأقسام ثلاثة، يعني المزيد بحرف والمزيد بحرفين، المزيد بثلاثة أحرف الرباعي الخماسي السداسي. ثم قال أولها الرباعي، يعني أول هذه الأقسام الثلاث الرباعي، يعني الرباعي المزيد فيه، لذلك أطلقه لأنه بين في السابق الرباعي المجرد. قال مثل أكرم وفعل وفاعل كقصر، يعني مزيد بحرف وهو همزة القصر أوله ويكون الوزن أفعل، وهذا يأتي متعديا ولازما، وفعل وله معاني يأتي بيانها إن شاء الله في موضعها حسن فوائد. وفعل هذا بزيادة حرف من جنس عينه، ثم أضغم الحرف الزائد في الحرف الأصل وأيهما الزائد في خلافه، وهذا له معاني ذكرناها في الألف. وفاعل هذا أصل الثلاثي مزيد بالألف، وهذه الألف تدل على المفاعل، هذا هو الأصل في باب فاعل، والألف هذه للإطلاق. أولها الرباعي ثم أكرم وفعل وفاعل تخاصم. هنا اعترض العليش الشارح هو اعتراض في محله أن كلام الناظم هنا قد يفهم منه أن الأبنية أبنية الرباعي المزيد ليست محصورة في ثلاثة، لأنه قال مثل، والمثل هنا والشبه والنحو لا يدل على الحصر، إنما لابد من صيغة تدل على الحصر. قال أولها الرباعي، يعني الصواب قال لو قال أولها الرباعي وهو أفعل وفعل وفعل كقاتل، قتل وأبدل قاتل بقاتل. إذن نستفيد من التصحيح أمرين، الأمر الأول إفادة الحصر، حصر الأبنية أو حصر الرباعي المزيد في ثلاثة أبنية، نستفيد من التصويب والتصحيح أولها الرباعي وهو أفعل، أن أبواب الرباعي المزيد فيه محصورة في ثلاثة أبنية. الثاني وهذا الإعتراض كان فيه نظر، أن عادة الصرفيين أنهم يذكرون الأوزان الكلية، يقولون أفعل، يعبرون بالفاء والعين واللام، ولا يقولون أكرم. لماذا؟ لأن أكرم هذا جزئي وأفعل هذا كلي، وعادتهم ذكر الأوزان الكلية لا المواد الجزئية. لكن الكثير كابن الحاجب وغيره يذكرون الموزونات كأمثلة، قتل وفسق ثم شغل الرحمة، قتل وفسق يعني فعل وفعل، رحمة يعني فعل، بهما يعني فعل إلى آخره، يذكرون الأمثلة فيستفيدون أمرين، الأمر الأول ذكر الوزن وذكر المفعل. نعم يذكرون الوزن، يقول مثلا مصادر الثلاثي قتل فعل، فإذا قال قتل يستفيد الطالب أن وزنه فعل ومفعله قتل، فيستفيد فائدتين، أما إذا قيل فعل يحتاج إلى مفعل. هذا هو المزيد الثلاثي بحرف واحد وهو الرباعي. ثم انتقل إلى بيان المزيد بحرفين، ثلاثي الأصول زيد عليه حرفان، صار المجموع خمسة أحرف فيسمى خماسيا، خماسيا هذا ايضا فيه شذوذ لان نسبته الى الخمر فهو شاذ لانما تفتح الخاء. قال واخصص خماسيه بذي الاوزان فبدؤها انتصر وثاني افتعلت علك ذا تفعل نحو تعلم وزد تفعل. واخصص اي هذا امر من التخصيص والاصل فيه خص يخص خص يخص. المضاعف الثلاثي ما كانت عينه ولامه من جنس واحد فمد يمد وشد يشد. هذا فعل الامر منه فعل الامر ياتي على صيغتين يعني انت مخير بين ان تفك الادغام وبين ان تبقي الادغام. خص هذا مضاعف ثلاثي مضاعف يعني عينه ولامه من جنس واحد. خص يخص ما الامر من يخص لك وجهان اخصص بالفك فك الادغام وخص بالادغام خص بالادغام ولك وجهان خص وخص يعني بكسر اخره بالتخلص من انقطاع الساكنين والفتح على الاصل والفتح تخفيفا الاصل الكسر والفتح تخفيفا. ويجوز لو كانت عينه حرف لو كانت فاؤه مضمومة جاز فيه الضم اتباعا اذا كانت الفاء مضمومة مثل خصة خص خص خصة يجوز فيه ثلاثة اوزان عض يعض اعضب عض عضي يجوز فيه ثلاثة اوزان. وهذا سيأتي ان شاء الله في موضعه. الحاصل ان قوله اخصص هذا امر من الثلاثي المضاعف خص يخص يصح ان يقال خص ويصح ان يقال اخصص بالفك او بالادغام. واخصص او اخصص يعني التخصيص او القصر عند بعض البيانين بمعنى واحد والمراد بالقصر او التخصيص اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا هذا المراد بالقصر. تقول زيدا ضربته هذا فيه قصر وجه القصر تقديم حقه التأخير الأصل ضربت زيدا إذا قدمت المفعول به أفاد القصر والتخصيص يعني أثبتت الحكم للمذكور وهو الضرب لزيد أو على زيد ونفيته عما عدا فأنك قلت ما ضربت إلا زيدا زيدا ضربت أي لم أضرب إلا زيدا هذا قصر وتخصيص إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا. اخصص خماسيا اخصص أيها الطالب اخصص أيها الصرفي فعلا خماسيا منصوب إلى خمسة أحرف شذوذا والقياس فتح الخاء. اخصص فعلا خماسيا يعني أصله فعل ثلاثي مجرد الأصول زيد عليه حرفان فصار المجموع خمسة أحرف فصار المجموع خمسة أحرف بذي الأوزان. اخصص فعلا خماسية يعني اخصص وافرض او اثبت الحكم لي المذكور وانفه عما عداه بذي الأوزان يعني بهذه الأوزان ذي اسم إشارة للمفردة المؤنثة بذال المفرد المذكر من أشد بذي وذه بذي وذه تفعل ان تتصل بذي ذي هذا اسمه إشارة للمفردة المؤنثة بذي الأوزان الباء هذه داخلة على المقصور عليه لأنه أراد أن يقصر الخماسي في هذه الأوزان الخمس أراد أن يقصر الخماسي في هذه الأوزان الخمس نقول هذه الباء داخلة على المقصور عليه بذي يعني بهذه الأوزان جمع وزن وإعرابه هنا ثابت إما بدل أو عطف بيان أو نعم كل محلا بأل بعد اسم الإشارة فلك ثلاثة أوزان إما أن تعربه نعتاً وإما أن تعربه بدلاً أو عطف بيان بذي الأوزان يعني بهذه الأوزان إذا هذا الأوزان اعتبر تابعاً. الأوزان جمع وزن جمع وزن والمراد به ما يوزن به من إطلاق المصدر إرادة اسم المفعول يعني ما يوزن به الذي يوزن به أفعل وفعل وفعل إلى آخره يعني مراده ذكر الأوزان للموزونات مراده ذكر الأوزان للموزونات فرق بين الوزن والموزون كما سبق بيانه. إطلاق المصدر مرادا به اسم المفعول، لأن الأوزان جمع وزن، وزن عندما تقول هذا وزن يعني موزون به، أفعل هذا وزن يعني يوزن به، موزون به يوزن به أكرم ونحوه. إذن وقصص خماسيا بذي الأوزان، يعني اقصد الحكم بكون هذه الأوزان خماسية ولا يتعدى الحكم إلى غيرها. وهذه الأوزان محصورة في خمسة أوزان، فبدؤها كانكسر والثاني، خمسة أوزان باعتبار الاستقراء والتكبر، يعني دليلها الاستقراء والتكبر. وصف خماسيا بذي الأوزان هذا فيه إجمال وإبهام، فكأن السائل أراد أن يعرف التفصيل بعد الإجمال، وهذا فيه معنى بلاغ أن يذكر الشيء إجمالا ثم يفصل. فبدؤها هذه فاء الفصيحة، لأنها أصبحت عن جواب شرط مقدر، فصيحة فعيلة بمعنى مفعلة من الإصلاح. إذا عرفت أن أوزان الخماسي محصورة في خمسة وأردت معرفة تفصيلها، فأقول لك بدؤها يعني أولها، فبدؤها كانكسر، فبدؤها كانكسر، كانكسر هذا يعني ذكر الوزن، ذكر الموزون وأراد به الوزن، ذكر الموزون وأراد به الوزن، وعليه يكون أول الأوزان المختصة بالخماسي هو ما كان على زينة فعل فانكسر إن فعل، بزيادة همزة الوصل والنون. كسر هذا هو ثلاثي الأصول، ثلاثي الأصول كسر، زيد عليه همزة الوصل والنون في أوله فقيل انكسر. إذا انكسر هذا نقول خماسي وزنه انفتح، أصله فتح، زيدت عليه الهمزة والنون فقيل انفتح. محى إن محى، قاد إن قاد، إلى آخره. كل ما كان على وزن إن فعل فأصله ثلاثي، ثلاثي الأصول، زيد عليه الهمزة، همزة الوصل في أوله ويتلوها النون، ويتلوها النون. فبدؤها تنكسر يعني أولها الفعل الذي تنكسر، الفعل الذي، الفعل الماضي الذي تنكسر، يعني الذي وزنه وزن كسر يعني انفعل. وانفعل هذا لا يكون إلا لازم، يعني لا يكون متعديا البتة. لما قالوا؟ لأنه موضوع للمطاوعة، أصل وضع فعل للمطاوعة، والمطاوعة عندهم ضابطها لأنها تأتي في عدة أوزان، ضابطها قبول تأثير الغير، قبول تأثير الغير، قبول تأثير الغير. كسر تقول كسرت الزجاجة، كسرت الزجاجة. إذا كسرت الزجاجة هذا الكسر فعل كأن، الزجاج محل لوقوع الكسر. إذا قبل، ليس كل شيء تكسره فينكسر يقبل أثره، أنت الآن تؤثر بفعل الكسر، فإذا قبل الذي تريد كسره تقول انفعل، يعني طاوع، يعني قبل تأثير فعل أنا، كسرته فانكسر، ليس كل ما كسر فهو قابل للانكسار. إذا قبل الكسر تقول هذا طاوعني، طاوعني يعني كسرته فانكسر، فتحته فانفتح، ليس كل ما تريد فتحه ينفتح معه. إذا حصل في المقابل تأثير فعلك أنت واشتق الفعل من الأثر الواقع على الذي تريد كسره مثلا، إذا حصل واشتق منه انفعل نقول هذا مطاوع لي فعل، انفعل مطاوع لي فعل، يعني كسرته كسر على وزن فعل. إذا حصل التأثير تأثير الكسر في المقابل تقول انفعل طاوع فعل، أزعجته فانزعج. إذا حصل الإزعاج بالفعل اشتق من انفعل دليلا على وقوع الإزعاج، أزعجته فانزعج. أغلقت الباب فانغلق، عدلته فانعدل. إذن يأتي باب إن فعل من ثلاثة أبواب، إن فعل يأتي من ثلاثة أبواب، يعني يطاوع ثلاثة أبواب. فعل، كسرته فانكسر، فتحته فانفتح. ويأتي قليلا، وهذا هو الكثير، أنه يأتي من باب فعل، ويأتي قليلا من باب أفعل. أزعجته فانزعج، أغلقت الباب فانغلق. ويأتي أقل من ذلك من باب فعل، عدلته فانعدل. إذن باب المطاوعة إن فعل يأتي مطاوعا لثلاثة أبواب، فعل وأفعل وفعل. والأشهر والأكثر أنه مطاوع لباب فعل. واضح الآن المطاوعة؟ قبول تأثير الغير. ما هو الغير؟ فعلك أنت مثلا، إذا قبل الشيء الذي تريد فتحه أو كسره، إذا قبل الأثر فقل هذا طاوع الفعل الذي حصل منك أنت، كسرته فانكسر. تقول الزجاج قبل الانكساء. وإذا قبل الفتح الباب مثلا نحوه تقول انفتح. لماذا؟ لأني أثرت فيه بفعل أنا وهو الفتح، فقبل تأثير فتحي فانفتح. هذا يسمى المطاوعة، قبول تأثير الغير. إذن إن فعل نقول لا يكون إلا لازما، لا يكون إلا لازما، يعني لا يأتي متعديا. لماذا؟ لأنه وضع للمطاوعة، للمطاوعة. ولذلك خص بما يسمى بالعلاجيات. قالوا لما وضع للمطاوعة، وهذا الأصل فيه أنه أثر فعل الفاعل، أرادوا أن يجعلوا له ما يؤيده ويقويه ويظهره، فخصه بالحسيات. إذن إن فعل يطاوع فعل، ويطاوع أفعل، ويطاوع فعل، إذا كان في الحسيات. أما المعنويات فلا، فلا يصح أن يقال علمته فانعلم، ولا فهمته فانفهم. أيضا غلط من قال عدمته فانعدم. واختص بالعلاج فهو انصرم من أجل ذاك خطأ منعدم. منعدم هذا عنده خطأ. لماذا؟ لأنه أمر معنوي. وانفعل لا يكون إلا مطاوعا للحسيات، يعني ما يقبل العلاج. الكسر لا يحصل مرة واحدة، والفتح لا يحصل مرة واحدة، وإنما يحصل بالمعالج. والمعالج هذه قد تكون حسية وقد تكون معنوية. فهمته، الفهم والتفهيم هذا أمر معنوي، لأنه يقبله في النفس، في العقل، في الذهن. وإذا قيل فهمته فانفهم، صار انفعل هنا في العلاجيات المعنوية، ولم يوضع انفعل للعلاجيات المعنوية، وإنما وضع للعلاجيات الحسية. لما؟ قالوا تقوية، ليظهر أثر الفاعل. لماذا؟ لأني عندما أكثر شيئا فينكسر، هذا أمر ظاهر، ترى المطاوعة، تراها بعينك. كذلك عندما تفتح الباب وتحاول تفتح ثم تقول إن فتح الباب، الأثر واضح وظاهر وبين. أما الأمور المعنوية فلا يظهر أن يخص فعل بالعلاجية. لماذا؟ لأنه أمر معنوي، فلا يدرك كون هذا الفعل مخصوصا للمطاوعة. لذلك نقول واختص بالعلاج فهو انصرم من أجل ذاك خطأ منعدم. لا يقال علمته فانعلم، ولا فهمته فانفهم، ولا عدمته أو عدمته فانعدم، وإنما يقال عدم. فقالوا عدم. نعم شرحته فانشرح. هذا الصدر أيضا ما أمر معنوي. إذا كان الأثر لا يدرك بالحس فهو أمر معنوي، وانبساط الوجه هذا أثر لما في النفس، ليس هو عينه. الذي إذا قيل انشرح صدره فحصل انبساط في الوجه، الانشراح ليس هو الذي في الوجه، إنما الذي فيه في القلب والصدر. إذا نقول الأول إن فعل وله معنى واحد وهو المطاوعة، والثاني افتعل. الثاني يعني الوزن الثاني الذي يكون خماسيا ما كان على زينة افتعل، بزيادة همزة الوصل في أوله والتاء بين الفاء والعين، التاء بين الفاء والعين. افتعل نحو اجتمع، اجتمع أصله جمع، فا فزيدت عليه همزة الوصل في أوله والتاء بين الفاء والعين فقيل بسمع اتصل أصله استعلى اتصل استعلى اتقى أصله استعلى كيف جاء اتصل وهو استعلى أصله انتصل انتصل إذا وقعت الواو إذا وقعت الواو فاء لاستعلى تطلب الواو وأنت تدغم في التاء سيأتينا هذا في باب المثلات انتصل انتصل على زينة استعلى وقعت الواو فاء لي استعلى فوجب قلبها فأنت أدغم في التاء التاء في التاء اتقى أصله انتقى لأن تقوى التاء منقلب عن الواو أصله وقوى اتقى انتقى تقوى أصله وقوى قلبت الواو تاء وهنا في باب استعلى وقعت الواو فاء في باب استعلى فوجب قلبها تاء فأدغم في التاء في التاء الحاصل أن اتقى واتصل واضطرب واصطلم هذه كلها من باب استعلى مما زيد فيه حرفان همزة الوصل في أوله والتاء بين الفاء والعين باب استعلى يرد لخمسة معاني يرد لخمسة معاني إن فعل له معنى واحد وهو المطاوعة باب استعلى له خمسة معاني الأول يأتي للمطاوعة إذن قبول تأثير الغير قبول تأثير الغير ويطاوع الثلاثي ويطاوع الثلاثي سواء كان دالا على العلاج أم لا يعني لا يشترط أن يكون دالا على المعالجة الحسية بل هو عام جمعته فاجتمع جمعته فاجتمع أيضا غممته فاغتم غممته فاغتم هنا لا يشترط أن يكون الأثر حسيا وإنما ينبغي أن يكون أو الذي يشترط أن يكون استعلى مطاوعا لي فعل الثلاثي جمعته هذا فعل الثلاثي وهو متعدي فاجتمع إذن جمعته جمعت المال مثلا فاجتمع إذن قبل الجمع قبل التأثير تأثير الغير غممته فاغتم أدخلت عليه الغم مثلا فاغتم يعني فقبل وهذا في الغالب يكون في غير العلاجيات إذن المعنى الأول أن يكون لي المطاوعة سواء كان دالا على العلاج أم لا ويأتي أيضا في باب أفعل في باب أفعل أنصفته فانتصف أنصفته فانتصف جمعته فاجتمع هذا من باب فعل يعني وقع مطاوعا لي فعل أما أنصفته فانتصف نقول هذا من باب أفعل مثل أزعجته فانزعج إن فعل يقع مطاوعا لباب أفعل واجتمع أيضا يقع مطاوعا لباب أفعل أنصفته فانتصف كذلك يقع مطاوعا لباب فعل قربته فاقترب إذن يقع اجتمع باب فعل لمطاوعة فعل ثلاثة ويقع مطاوعا لباب أفعل ويقع مطاوعا لفعل مشدد العين قربته فاقترب المعنى الثاني الذي يرد له افتعل اتخاذ فاعله ما تدل عليه أصول فعل اتخاذ فاعله ما تدل عليه أصول فعل يعني المصدر اشترى على وزن افتعل ما المراد باشترى يعني اتخذ شواء اتخذ شواء افتعل يعني اتخذ خيلا إذن دل افتعل على أي شيء على المصدر الذي فعله الفاعل إذا قيل اشترى اختتم يعني اتخذ خاتما اتزن يعني اتخذ ميزانا إذن يرد المعنى الثاني لافتعل اتخاذ فاعله ما يدل عليه أصل فعله وهو المصدر اتخاذ الفاعل بالمصدر الذي اشتق منه افتعل إذا قيل اشتوى هذا مأخوذ من الشواء فمادة اشتوى أو صيغة اشتوى دلت على أن الفاعل قد اتخذ المرأة، هذا واضح بين اختتم يعني اتخذ خاتمة. المعنى الثالث الذي يرد له فعل التشارك يعني مشاركة، اختصم زيد وعمر يعني تشارك في الخصام، اجتور زيد وعمر يعني تشارك في أصل المادة، وهذا مثل باب فاعل، قلنا أنك ضارب زيد عمرا، ولكن ثم فرق بين البابين. اختصم زيد وعمر يسند كل من الاسمين إلى الفعل فرح، لذلك كل منهما مرفوع، اختصم زيد وعمر، حصل الفعل من زيد وحصل الفعل من عمر، وكل منهما مرفوع يعني أضيف أو أسند إليه الفعل صراحة إلى الاسمين. أما هناك أضيف ضارب زيد عمرا، أضيف ضارب إلى زيد صراحة وإلى عمر ظنا، هذا الفرق بينهما. ظنا يعني هو في المعنى فاعل، وأما في اللفظ منصوب، لذلك نصب في المعنى في اللفظ مفعول به، لذلك نصب دليل على أنه مفعول به وإن كان فاعلا ظنا. أما اختصم زيد وعمر فهنا نقول أسند اختصم إلى زيد وعمر في الظهر، وليس عندنا فاعل هنا ظنا. إذن المعنى الثالث التشارك. المعنى الرابع التصرف باجتهاد ومبالغة، التصرف باجتهاد ومبالغة. اكتسبت المال، اكتسبت الكتابة، اكتسبت المال مجيئها على زينة افتعل يدل على أن ثم اجتهاد ومبالغة في العمل في تحصيل المال. من أين أخذناه؟ من مادة افتعل، لأن افتعل تدل على على التصرف باجتهاد ومبالغة في العمل، يعني سعي حثيث في إيجاد العمل يوصى به على زينة افتعل اكتسب. وبعضهم يفصل بين قولي لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، لهذا المعنى كسب اكتسبت. العمل الطاعة مجرد حصول النية، لا يشترط فيه أن يكون باجتهاد ومبالغة، بل يثبت الأجر بمجرد النية وليس فيها كبير عمل. أما اكتسب فهذا يثبت الإثم بوجود المبالغة والجهد. الخامس الدلال على الاختيار، اصطفى، انتقى، اجتبى، اختار، انتخب، انتحب، هذه كلها تدل على الاختيار، تدل على الاختيار. هذا هو المعنى الخامس. إذن خمسة معاني بالفعل، إذا وجد فعل في كلام ما فلا بد أن يكون واحدا من هذه المعاني الخمسة: المطاوعة، اتخاذ فاعله ما تدل عليه أصول الفعل، التشارك، التصرف باجتهاد، الدلالة على الاختيار. والثاني افعل، افعل. الثالث من الأوزان التي يأتي عليها الخماسي افعل، افعل هذا بزيادة همزة الوصل في أوله وتضعيف لامه افعل، وهذا خاص بالألوان والعيوب، ولذلك لا يكون إلا لازما، لا يكون إلا لازما. احمر أصله حمر، هذا لون، لون. احمر، اصفر، اسود، اعور، اعمش، هذه تدل على الألوان وتدل على العيوب، لذلك لا يكون إلا اعور من عورة، اعور افعل. اعمش هذا من إذن نقول افعل لا يكون إلا لازما ويجيء من الأفعال الدالة على الألوان والعيوب لغرض واحد وهو قصد المبالغة فيها. حمرة يدل على اختصاص الشيء باللون الأحمر، أما احمر يدل على المبالغة في اختصاص الشيء باللون. الرابع كذا تفعل، كذا تفعل، كذا هذا خبر مقدم وتفعل هذا مبتدأ مؤخر قصد لفظه والألف للإطلاق. كذا تفعل أي مثل ما سبق من كون انكسر وافتعل وافعل من أوزان الخماس كذلك تفعل. تفعل هذا بزيادة التاء في أوله وتضعيف عينه، فهو ثلاثي مزيد بحرفين، مزيد بحرفين، تفعل نحو تكلم تعلم تصبر تحلم إلى آخره. ويرد لستة معاني، أولها مطاوعة فعل، والمطاوعة قبول تأثير الغير، خرجته فتخرج، أدبته فتأدب، علمته فتعلم، هذبته فتهذب. إذن يكون مطاوعا لباب فعل، أدبته فتأدب، يعني قبل التأديب، هذا هو قبول تأثير الغير وهو معنى المطاوعة. المعنى الثاني التكلف، يعني حصول المطلوب شيئا بعد شيء، علمته فتعلم، علمته فتعلم، لذلك مثل له كذا تفعل نحوك علم، وتعلم هنا من باب تفعل يدل على حصول المطلوب شيئا بعد شيء، تصبر تحلم، إنما العلم بالتعلم، العلم بالتحلم، يعني يحصل المطلوب شيئا بعد شيء آخر، بعد شيء. الثالث الاتخاء، يرد تفعل مرادا به الاتخاء، ومعنى الاتخاء الدلالة على أن الفاعل قد اتخذ المفعول فيما يدل عليه الفعل، الدلالة على أن الفاعل قد اتخذ المفعول فيما يدل عليه الفعل. توسدت يدي، توسد يدي، يدي مفعول به، دلت الصيغة توسد على أن الفاعل قد اتخذ المفعول به وهو اليد ما ضم عليه أصل الفعل وهو كونه وسادا، يعني اتخذ يده وسادا، الدلالة على أن الفاعل قد اتخذ المفعول به فيما دل عليه أصل الفعل. توسد يدل على الوسادة، اتخاذ الشيء وسادا. أين المفعول به؟ يدي. إذن اتخذت يدي وسادا، اتخذت يدي وسادة. المعنى الرابع التجنب، يعني أن تدل الصيغة على أن الفاعل قد ترك أصل الفعل، فأثنت يعني تركت الإثم، فأخبر بها معاذ تأثما يعني خروجا من الإثم، ترك الإثم، تحرجت أي تركت الحرج، تهجست أي تركت الهدود وهو النوم. الخامس الدلالة على أن الفعل حصل مرة بعد أخرى، تجرعت الدواء، تجرعت الدواء يعني حصل شرب الدواء مرة بعد مرة، تفهمت المسألة يعني حصل فهم المسألة شيئا بعد شيء، وحسيت الماء يعني حصل شرب الماء شيئا بعد شيء. السادس الطلب، تدل صيغة افتعل على الطلب، تكبر يعني طلب أن يكون كبيرا، تكبر إذا طلب أن يكون كبيرا، تعظم إذا طلب أن يكون عظيما، تيقن إذا طلب أن يكون الخبر مثلا يقينا، تثبت إذا طلب أن يكون الشيء ثابتا أو متثبتا فيه. وقد يجيء تفعل موافقا لفعل، يعني فعل وتفعل يكون بمعنى واحد، تولى وولى ليس بينهما فرق، فصار تفعل مؤديا لمعنى فعل. هذه ستة معاني، فأتي لتفعل. وزد تفاعل، هذا هو الوزن الخامس، زد أيها الصفي على ما سبق، تفاعل، تفاعل، تفاعل، هذا ثلاثي الأصول، زيد عليه كم حرف؟ لكن ذكر النغم كم هنا؟ والألف للإطلاق، الألف الأخيرة للإطلاق، إذا تفاعل بزيادة التاء في أوله والألف بين العين واللا، بين الفاء والعين، والألف بين الفاء والعين. إذا هذا تفاعل خماسي مزيد فيه. أشهر معانيه ثلاثة، يرد لمعاني عديدة لكن أشهرها وأكثر استعمالا في لغة العرب ثلاثة. أولا الدلالة على المشاركة، مشاركة اثنين فأكثر، تقاتل زيد وعمرو وبكر، إذا حصلت المشاركة في أصل الفعل المصدر وهو القتل، إذا دل وتفاعل على المشاركة في أصل الفعل الثلاثي صراحة إذا كان الكل مرفوعا، وإذا كان ضمنا لابد أن يكون الذي أحدث الفعل منصوبا في اللفظ، مثل ضارب زيد عمرا، نقول كل منهما أحدث، لكن زيد صراحة وعمرا ضمنا، لماذا؟ لكونه منصوبا في اللفظ. وهنا أو المثال السابق قسم زيد وعمرا، حصلت المشاركة صراحة لأن كل منهما مرفوع وليس عندنا منصوب، فضارب زيد وعمر وخالد، هنا أسند الفعل إلى المرفوعات، فنقول هذا حصلت المشاركة صراحة، يعني كل منهما أسند إليه الفعل صراحة، ليس عندنا ما يدل على الفاعل ضمنا كما هو في باب ضارب زيد وعمر. إذن المعنى الأول الذي يدل عليه تفاعل المشاركة بين اثنين فأكثر في أصل الفعل الثلاثي صراحة، تخاصم زيد وعمر، تخاصم زيد وعمر، فرق بين تخاصم واختصم، اختصم من باب افتعل، وتخاصم من باب تفاعل، تشارك محمد وخالد إلى آخره. المعنى الثاني التفلف، يدل تفاعل على التفلف، المراد به الدلالة على أن الفاعل يظهر الفعل وليس متصفا به في الحقيقة، أن الفاعل يظهر الفعل وليس متصفا به في الحقيقة. تجاهل على وزن تفاعل، هل هو جاهل؟ لا، إنما تستخدم هذه الصيغة في الدلالة على أنه يظهر الجهل وليس بجهل في الحقيقة. تغافل، تناول، تكاسل، نقول هذه تدل على أن الفاعل قد انتسب إلى أصل الفعل ولم يكن قائما به في الحقيقة. الثالث المطاوعة، مطاوعة فاعل، باعت زيدا فتباعد، فتباعد هذه مطاوعة لباعد، إذن وقع تفاعل مطاوعا لباب فاعل، واليته فتوالى، تابعته فتتابع، هذه ثلاثة معاني لتفاعل. إذن الخماسي يأتي على خمسة أوزان، إن فعل، الثاني افتعل، الثالث افعل، الرابع تفعل، الخامس تفعل. هذا الخماسي الذي أصله ثلاثة حروف وزيد عليه حرفان. قال الناظم ثم السداسي استفعل وافعول وافعول افعل يمين افعل لا، انتقل إلى بيان النوع الثالث من أنواع الثلاثي المزيد وهو مزيد عليه ثلاثة أحرف، فصار المجموع ستة، ولا يزيد الفعل المزيد فيه على ستة أحرف، وهذه أوزان وعلم ذكرها الناظم هنا ستة. الأول استفعل، ثم السداسي، ثم للترتيب الذكر، يعني تنبه على أن حق مدخولها أن يكون تابعا لمتبوعها، أن يكون تابعا لمتبوعها، يعني يذكر بعد متبوعها. ما هو المتبوع؟ الخماسي. السداسي تابع، السداسي هذا أيضا فيه شذوذ لأن أصل فيه نسبة إلى ستة بكسر السين. السداسي هو الفعل الذي هو الفعل الثلاثي الذي زيد عليه ثلاثة أحرف، فصار المجموع ستة أحرف. استفعل زيد عليه الألف والسين والتاء، الألف والسين والتاء، وهذه سيأتينا إن شاء الله معاني استفعل بسين الاستفعال، سيأتي في الفصل الفوائد. استفعل نحو استخرج، استغفر، استحجر إلى آخره، سيأتينا معانيه إن شاء الله. الثاني افعوا على، اغدوا دناء، افعوا على، افشوا شناء، اخلوا لقاء، اعشوا شباء، افعوا على، فيه ثلاثة أحرف زائدة، همزة الوصل والواو و اللا، لا افعوا على، نعم الهمزة والواو وإحدى العينين، عشو شبا إحدى الشينين، وفيما خلاف هل هما الأولى من الثانية على الخلاف السابق. احشوشبة أصله عشبة عشبة، زيدت عليه الهمزة في أوله والواو احشو والسين الثانية مثلا والباء كما هي، صار احشوشبة على وزن افعو على، وهذا لا يكون إلا لازما. وهذه المباني السداسي كلها تدل على المبالغة إلا استفعل، كلها تدل على زيادة المعنى في موصوفها إلا استفعل. افعوا على نحو اغدودنا وعشوشبا وخلولقا وخشوشنا. الثاني افعوا ولا، افعوا ولا، افعوا على هذا قلنا اخشوشبا اخشوشنا لا يكون إلا لازما. نعم افعوا ولا هذا بزيادة الهمزة همزة الوصل والواوين، نعم الواو المشددة حرفان، فصار المجموع ستة أحرف، صار المجموع ستة أحرف. افعول نحو اجلوز أصله جلز، إذا دام في المسير، إذا دام في المسير بسرعة يعني صار يسرع في المشي، صار يسرع في المشي يقال اجلوز. وعلوط البعير ركبه بغير سرجل، علوط واجلوز. اذا افعول زيد فيه الهمزه والواو، يعني الواو المشدده، الواو المشدده. وهذا الباب لا يكون الا لازما نحو اجلوز. افعل ما، افعل ما، هذا زيد فيه الهمزه والنون والياء، والياء الاخيره اصل سلقا مثلا افعل لا اسلنقا اسلنقا الف اخره ياء اسلنقا اصله اسلنقا ياء، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فطلبت الفا، اذا اسلنقا افعل لا هذه اخرها ياء فطلبت الياء الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وهذا لا يكون الا لازما. يليه افعل لا، يليه افعل للا قعنتسا، يعني بابه قعنتسا اصله قعس يعني دخل ظهره وخرج صدره. قعنتسا زيد فيه الهمزه والنون واحدى السينين، افعل للا الالف الهمزه همزه الوصل والنون واحدى اللامين الاولى والثانيه على الخلاف. بابه قعنتسا أصله قعس، قعس اقعن زيدة الهمزة والنون اقعن تسا إحدى السينين، هل هي الأولى والثانية فيه في خلاف. إذا افعل له الباب الخامس من أبواب أبنية السداسي، الباب السادس والأخير قال وافعال ما قد صاحب اللامين. وافعال أصله افعال، افعل افعال هو نفسه احمر تزاد الالف بين العين واللام المشدده فقال احمار، لما خفف في الوزن من اجل الوزن افعال قال ما قد صاحب اللامين. ما هذه ظرفيه مصدريه، يعني مده مصاحبه افعال اللامين يعني ذو اللام المضاعفه، افعال لا نحو احمار، احمر افعل هو نفسه افعل زيدة الألف بين العين واللام المشددة فقيل افعل، وهو أيضا خاص بالألوان لذلك لا يكون إلا لازما، لا يكون إلا لازما. احمار اصفار اخضار. وافعال ما قد صاحب اللامين، وافعال يعني الوزن السادس الذي يكون عليه السداسي مما زيد عليه على أصول الثلاثة ثلاثة أحرف ما قد صاحب اللامين مدة مصاحبة إفعال اللامين يعني ذو اللام المشددة في آخر المضاعفة، هذه هي أوزان الفعل السداسي. كم؟ ستة أوزان، استفعل افعو على افعول افعل يليه افعل افعال لتشديد اللام. ثم انتقل إلى بيان المزيد الرباعي، المزيد الرباعي سلام عليه قليل. قال زيد الرباعي على نوعين، هذا هو النوع الثاني من المزيد، المزيد نوعان، مزيد على الثلاثي وهو ثلاثة أنواع مزيد على الرباعي وهو نوعان وتحته ثلاثة أبواب. مزيد الرباعي نوعان سداسي وخماسي، هو أربعة أحرف، إما أن يزاد عليه حرف واحد فيصير خماسيا، وإما أن يزيد عليه حرفان سداسي، ولا يمكن أن يزاد عليه ثلاثة أحرف. لماذا؟ لأن ليس عندنا سباعي. إذن خماسي وسداسي. زيد الرباعي على نوعين، زيد الرباعي، زيد كما قلنا في زيد الثلاثة يعني مزيد الفعل الرباعي، أبواب المزيد الرباعي كائنة على نوعين، على قسمين، يعني محصورة في بابين، في قسمين. زيد الرباعي مبتدأ على حرف المضاف، يعني أبواب المزيد الرباعي أو الفعل الرباعي المزيد فيه، على نوعين، جار ومجرور متعلق محذوف، خبر للمبتدا، كائنة على نوعين على قسمين. بستة، يعني الأول السداسي، هذا بدل مفصل من مجمل نوعين، هذا فيه إجمال فيه إبهام. ذي هذا مجرور بمعنى صح لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة أو السبعة أو الثمانية، وصلت إلى الثمانية. ذي ستة يعني صاحب الستة الأحرف، وأصله رباعي، إذا زيد عليه حرفان، نحو افعلل، افعلل، اقشعر، افعلل، احرنجما، هذان بابان بناءان للفعل السداسي الذي أصله رباعي فزيد عليه حرفان، يأتي على زينة اقشعر، افعلل، اطمأن، اشمأز، هذا زيد فيه الهمزة في أوله واللام الأخيرة التضعيف، لأن أصله فعل على الأربعة أحرف، فزيد عليه حرفان صار سداسيا، الهمزة في أوله واللام في آخره، نحو اشمأز، اقشعر، اطمأن، ولا يكون إلا لازما لأنه يدل على المبالغة، اطمأن في المبالغة في حصول الاطمئنان، اشمأز في حصول النفرة ونحوها. افعلل أيضا هذا لا يكون إلا لازما. احرنجما أصله حرجما، حرجمة الإبل إذا السمع، حرجما على وزن فعلل، زيد فيه حرفان الهمزة همزة الوصل والنون، صار احرنجما. افعلل أصله من مادة الاجتماع، حرجمة الإبل إذا اجتمع، هذا لا يكون إلا لازما ويكون مطاوعا لباب فعلل. ثم الخماسي وزنه تفعلل، ثم الخماسي وزنه تفعلل، ثم هذا أراد بها العطف ليس الترتيب، لأن حق الخماسي أن يذكر قبل السداسي، ولكن للنظم هنا قدم وأخر. ثم الخماسي بالتسكين للوزن وزنه تفعلل، يعني له باب واحد وزنه تفعلل. لماذا؟ لأنه رباعي فزيد عليه حرف في أوله وهو التاء، ولا يكون إلا لازما مطاوعا لفعله. بحرجته فتبحرج، بعثرته فتبعثر، بعثقت الماء فتبعثق، بعثقت الماء فتبعثق. إذن الرباعي المزيد فيه نقول على نوعين، إما أن يكون سداسيا وإما أن يكون خماسيا، لأنه بالعقل لا يمكن أن يزاد عليه إلا حرف أو حرفان، إن زيد عليه حرفان فهو سداسي وله بناءان، افعلل، افعلل، وافعلل، وكلاهما لازمان لا يكونان متعديين. الخماسي له وزن واحد وهو تفعلل نحو تدحرج. وبهذا نكون قد انتهينا من المزيد فيه بنوعيه، وغدا إن شاء الله نبدأ في الفصل الثاني. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.